يعني 10 جرام زيت صافي توضع على لتر كحول تصير أصبح ريحة قوية جدا. وقوية ليش؟ لأن الكحول سريع الطيران، يعني سائل طيار يساعد على انتشار الرائحة بسرعة، ولكن سرعان ما ينتهي. يهمنا إذن تلك العطور تابعة للعنبر. فلو أن إنسان عنده مزرعة ورد كيلو مربع، ويأتي في الشهر أو في موسم الورد ويحصل على طن من زيت الورد، هل في هذا الطن من زيت الورد زكاة؟ الجواب لا. لكن نرجع إلى القاعدة، ما توفر عنده بعد التصنيع وبعد الاستنبات لوازم الزراعة ولوازم التصنيع والتقطير ولوازم التعبئة والأواني وإلى آخره، وحال عنده الحول على الزائد من ذلك كله، نقول عليك فيه إيش؟ الزكاة. وهكذا باتفاق العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم.